بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 44 بعد 200، ولازلنا في أعقاب الحديبية، وذكرنا أن بعد الحديبية جاء خير كثير، فمنها إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة، هذا خير عظيم، مكاتبة الملوك خير عظيم، وقدم الوفد القرشي مهاجري الحبشة مع جعفر قرابة 80، هذا أمر عظيم، وقدم الأشعريون من تهامة اليمن مع جعفر لأن السفينة جنحت بهم قرابة 54 بيت، وهذا أمر عظيم، وأيضا قدم الوفد الدوسي وهذا أيضا أمر عظيم. دوس كانت في الجاهلية لها شأن عظيم، كانوا هم سادة السرات، جبال السروات من الطائف إلى سرات عنز آخر حد الحجاز اللي هي سرات عسير الآن، هذا حد الحجاز إلى برك الغماد، الغماد هذا من جهة الساحل، ثم عاد يبدأ اليمن، فكانوا هم أهل السراه، أقواهم دوس وزهران، ومن دوس جذيمة الأبرش مشهور هذا في تواريخ العرب ملك الحيرة، ومن دوس سعد بن سيل، هذا جد قصي بن كلاب اللي هو جمع قريش كلها، يسمونه مجمع، جد لأمه هو سعد بن سيل، وكان رجل طويل وشيخ في الجاهلية سيد، حتى أن عبد المطلب كان يرقص النبي صلى الله عليه وسلم صغير يرزفه ويقول يكون في المجد كسعد بن سيل كذا، يعني ذكرناها في العهد المكي. وكذلك رزاح العذري اللي هو أخو قصي من أمه، أيضا جد سعد بن سيل، ولذلك فزع القصي وأخرج خزاعة. كذلك منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي من دوس من شبابه من زهران، هذا من أذكى أذكياء العرب، هو اللي اخترع كتاب العين وكتاب علم العروض وعلم النقد وعلم ضبط الشعر، يعني الخليل بن أحمد هذا شيء خيال يعني في الذكاء. ومنهم ابن دريد أيضا اللغوي، هذا من زهران أو من دوس، ومنهم كعب بن سور، هذا قاضي عمر بن الخطاب على البصرة مشهور أيضا في أقضيته. فكان تقريبا أهم قبيلتين عند قريش ولهم حلف معهم، ثقيف في الطائف ودوس اللي هم أهل السرة، أو هم أهم من في السرة ذاك الوقت يعني لهم. وإذا أردت أن تعرف أهمية دوس، انظر في قصة قتل أبي أزيهر الدوسي، هذه قصة مشهورة عند في مكة، ذكرناها بتفاصيلها في العهد المكي، لكن الآن أذكر لك منها نتفة. يقولون أن أبو أزيهر هذا ابن أنيس هو من زهران من الأزد، كان حليفا لأبي سفيان، وكانت ابن حرب، وكان دوس أخواله وهو من زهران ولا يعرف إلا بالدوسي، وكان يقعد هو وأبو سفيان في أيامهما في قبة لهما فيصلحان بين من حضر ذلك المكان الذي هما به. وكان أبو أزيهر قد زوج ابنته عاتكة أبا سفيان بن حرب، فولدت له محمد بن أبي سفيان، وولدت له عنبسة بن أبي سفيان، وبنته الثانية هذه عاتكة، بنته الثانية زينب بنت أبي أزيهر الدوسي زوجها عتبة بن ربيعة سيد الوادي، ولدت له ربيعة ونعمان، ثم خلف عليها أبو حبيب بن المغيرة، وزوج الثالثة الوليد بن المغيرة يعني والد خالد موليد، هذا أيضا سيد. فإذا كل زعماء قريش يتسابقون إلى صهر هذا الدوسي، لكن الثالثة هذه زوجها للوليد وأخذ منه المهر ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه، فمات الوليد، وبلغ أبا أزيهر بعدما زوجه وأخذ المهر منه أنه غليظ على النساء يعني الوليد ويضرب النساء، فحبس أبو أزيهر ابنته عنه وأمسك المهر عنه. قالوا عن أشياخ الأزد أنها كانت أهديت إليه، فلما أهديت إليه يعني رواية ثانية قال لها أنا أشرف أم أبوك، شوف معناه أنهم يعني الوليد بن المغيرة الوحيد اللي قال الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، فقالت هذه الزهرانية الدوسية لا بل أبي أشرف منك، أبي سيد أهل السراه قاطب، سبحان الله العظيم، والعرب يصدرون عن رأيه اللي هو أبو أزيهر، وأنت يا وليد إنما أنت سيد بني أبيك يعني سيد بني المغيرة، هذا مثل الأعشى لما قال ستة بني الأحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامر، إيه وأنت إنما أنت سيد بني أبيك وفيهم من ينازعك الشرف أيضا مثل هشام بن المغيرة أشرف من أخوه. فرفع الوليد يده فلطمها فهربت إلى أبيها، فحلف أبوها أن لا يراها الوليد وأمسك المهر عنده، فلما نزل الناس سوق ذي المجاز نزل أبو أزيهر على أبي سفيان بن حرب، فأتى بنو الوليد فقتله، لأن يعني الوليد عند موته أوصى بثلاث وصايا، منها هذه قال عقر، العقر اللي هو المهر ثمن البضع، عقري عند أبي أزيهر، أخذه وحبس البنت عنده. فكان الذي قتله هشام بن الوليد ابن المغيرة أخو خالد بن الوليد، وكانت عند أبي سفيان بنت أبي أزيهر الثانية اللي عاتك، وكان أبو أزيهر شريفا في قومه، فقتله بعقر الوليد الذي كان عنده لأن والده أوصاه بذلك. وذلك بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقضى أمر بدر، وأصيب من أصيب من أشراف قريش، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا حسان بن ثابت فقال يا حسان حدث بين المطيبين والأحلاف شر، فقل في مقتل أبي أزيهر شعرا تحرض به المطيبين على الأحلاف. هذا الحرب كذا دائما، كررنا كثيرا أن مكة حزبين مطيبين وأحلاف، المطيبين بنو عبد مناف قاطبة اللي هم هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل، وبنو أسد بن عبد العزة اللي هم جماعة خديجة والزبير وحكيم بن حزام، وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو تيم جماعة أبو بكر، وبنو الحارث بن فهر جماعة أبي عبيد، هذول حزب المطيبين. والأحلاف لعقة الدم خمسة، بنو عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي جماعة عمر. قال فانبعث حسان رضي الله عنه يحرض في دم أبي أزيهر ويعير أبا سفيان خفرته، لأن يعني كان في ذمة أبي سفيان، فقتلوه أبناء المغيرة المخزوميين، وهذا من المطيبين، أبي سفيان ما حرك شيء، ويجبنه ويقول حسان، هذا فرصة لحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، يقول غدا أهل حضن ذي المجاز بسحرة وجار ابن حرب بالمغمس ما يغدو. الناس راحوا وجارك خامد في المغمس ما يغدو. كساك هشام بن الوليد ثيابه فأبلي وأخلق مثلها جددا بعد، يعني أعطاك فضيحة، قتل جارك وأنت ما تحرك ساكن. قضى وطرا منه فأصبح ماجدا، وأصبحت رخوا ما تخب وما تعدو، فلو أن أشياخا ببدر شهوده اللي ماتوا ببدر لبل نحور القوم معتبط ورد الدم، وما منع العير الضروط ذماره، وما منعت مخزات والدها هند، وما منع العير الضروط ذماره، وما منعت مخزات والدها هند. فلما بلغ قول حسان يزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، هذا من قواد المسلمين في حروب الشام، خرج فجمع بني عبد مناف وصاح في المطيبين فاجتمعوا وأبو سفيان بذي المجاز، وقال يا أيها الناس أخفر أبو سفيان في جاره وفي صهره فهو ثائر. فتهيأ يزيد واجتمع بهم وبرز بهم، فلما رأت الأحلاف ذلك، لأن القاتل من الأحلاف من مخزوم، اجتمعوا فخيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا، يريد أن يشتغلوا بأنفسهم عنه. فلما رأى ذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج على فرس له حتى أتى أبا سفيان بن حرب فأخبره الخبر، وكان أبو سفيان بن حرب حليما، أي والله حليما منكرا يعني داهية، يحب قومه حبا شديدا، وخشي أن يكون في قريش حرب من شأن أبي أزيهر، فدعا بفرسه فطرح عليها لبدا ثم قعد عليه وأخذ الرمح، ثم أقبل إلى مكة وكان في ذي المجاز في المغمس. قال وبها الجمعان المطيبين وعليهم يزيد ابنه والأحلاف. فجعل أبو سفيان بن حارث يقول في الطريق لأبي سفيان بن حرب فداك أبي وأمي، أحجز بين الناس، جعل لا يجيبه إلى شيء حتى قدم عليه، فوقف بين الجمعين وقد تهيأوا للقتال، واللواء مع ابنه يزيد بن أبي سفيان وهو في الحديد مع قومه المطيبين، فنزع اللواء من يده وضرب به باللواء بيضة يزيد اللي فوق رأسه فوق المغفر ضربة هده منها، ثم قال قبحك الله، أتريد أن تضرب قريشا بعضها في بعض في رجل من الأزد؟ سنؤتيهم العقل إن قبلوه. الله نحليم. ثم نادى بأعلى صوت أيها الناس إن خلفنا عدو شامت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى نفرغ مما بيننا وبينه ننظر فيما بيننا وبينكم، لينصرف كل إنسان منكم إلى منزله. فتفرقوا وأصلح ذلك الأمر، وبلغ أبا سفيان قول حسان، فقال يريد حسان أن يضرب قريشا بعضها ببعض في رجل من دوس، بئس والله ما ظن، القوم لهم حلوم. ولما أسلم أهل الطائف كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد، كلم رسول الله خالد في ربا الوليد الذي كان في ثقيف وكان أبوها وصاه، هذا أحد الوصايا، ولم يكن في أبي أزيهر ثأر نعلمه، حجز الإسلام بينهم. إلا أن ضرار بن الخطاب الفهري، وهذا أيضا اللي قال زوجت 10 من الصحابة من الحرية، خرج في نفر من قريش إلى أرض دوس، فنزل على امرأة يقال لهم غيلان مولاه لدوس، كانت تمشط النساء وتجهز العرائس، فأرادت دوس قتل ضرار وأصحابه بأبي أزيهر، فقامت دونهم أم غيلان ونسوة عندها حتى منعتهم، وأرسل أبو سفيان إلى 200 ناقة، 200 ناقة يعني ديتين، فعقل بها أبا أزيهر، ثم بعث بها مع رهط من قريش فيهم ضرار بن الخطاب، فبعث بال200 ناقة أبو سفيان مع رهط من قريش فيهم ضرار بن الخطاب إلى قوم أبي أزيهر بالسراء، فأتوا بالدية رهط أبي أزيهر فقبلوا الدية منهم، ثم أمهلوا حتى إذا أرادوا الانصراف يعني القرشيين شدت عليهم الغطريف أبناء الغطريف، وهم أهل الحارث بن عبد الله بن عامر الغطريف والنمر ودوس، فقتلوا بعض القرشيين ونجا بعضهم، وهرب ضرار بن الخطاب واستجار بامرأة من دوس يقال لهم غيلان، فأدخلته منزلها وأجارته. هذه رواية ثانية في قصة ضرار. وأقبلت الأزد فلما رأتهم أخرجت بناتها حسرا دونه، فلما جاءت دوس تطلبه قالت إني قد أجرته وحرماتكم حسر دونه، فإن شئتم فاهتكوا الستر واستحلوا حرمته، فتركوه لها. فانصرف ضرار وكان شاعر وفارس، وهو يقول جزى الله عنا أم غيلان صالحا ونسوتها، إذ هن شعث عواطل، فهن دفعن الموت بعد اقترابه، وقد برزت للثائرين المقاتل، دعت دعوة دوسا فسالت شعابها برجل وأردفها الشروج القوابل. وفي رواية برجل كذا طيب، وعمرا جزاه الله خيرا فما ونا، وما بردت منه لدي المفاصل، فجرت سيفي ثم قمت بنصله، وعن أي نفس بعد نفس أقاتل ما دون. وقال حسان يا دوس، حسان عض فيهم ما فك، يا دوس إن أبا أزيهر أصبحت أصداؤه رهن المضيح فاقدحي، يعني أثيري رهن المضيح، حربا يشيب لها الوليد، فإنما يأتي الدنية كل عبد نحنحي، هو أزدي مثله، وابكي أخاك يعني يا دوس بكل أسمر ذابل وبكل أبيض كالعقيقة مصفحي، وطمرة مرط الجراء كأنها سيد بمقفرة وسهب أفيحي، إن تقتلوا 100 به فدنية بأبي أزيهر من رجال الأبطحي، يقول ما يكفي 100 منهم، فلم ترض الأوس بالدية وغاورت قريش وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. ثم جعلوا، وسيأتي أيضا في قصة أبي هريرة، إن خاله سعد بن صفيح كان كل ما رأى قريش قتل، بس أنا حتى تعرف إن وفد دوس هذا أمر عظيم يعني فتح، وجعلوا يضعون الرصد في العير، قريش تذهب لليمن والشام، اليمن كل جبال السروات مشرفة على طريقهم، فيقتلون من قدروا عليه من القرشيين حتى رضوا منهم بخرج، يعني قالوا أجل تعطونا ضريبة جزية في بضائعكم هذا، في كل قتب دخل أو خرج دينار كل قتب، فرضيت الأزد بذلك، يعني قريش قال بنعطيكم بس نفتك منكم. فقال الدوسي يفتخر ألا أبلغ حسان عني ابن ثابت، ألا أبلغ حسان عني، ألا أبلغ حسان أعني ابن ثابت، بأن ثأرنا في قتيل المضيح، المضيح جهة المغمس، 30 من أبناء فهر بن مالك، و20 إلا واحدا لم يتيح سلم، 50 تركنا سرات الحي تيما وعامرا وسهما ومخزوما كشاء مذبح، ولا بد من أخرى على أبطحيهم تقر بها عين الشجي المذبح أو المدبح، المدبح الذليل، فدونكها يا ابن الفريعة شزبا شماطيط أمثال القطى المتروح، يعني جاتك القصائد يا ابن الفريعة، هذه أم حسان وكذلك الحروب، فدونكها يا ابن الفريعة شزبا شماطيط أمثال القطى المتروح، تنسي هشام ابن الوليد، هذا اللي قتل أبي أزيهر، تنسي هشام ابن الوليد ورهطه سخينة بيع الأتحمي المسيح، تنسيهم سخينة يعيرهم قريش، بيع الأتحمي يعني مقر يبيعون الثياب، والسخينة قريش كانوا يعيرون لأكل الخزير. وقال سراقة الأكبر فيما جعلت قريش للأزد عليهم من الخراج بعد أن قتلت الأزد منهم، وسمى بعض من قتلوا، هذا سراقة الأكبر بن مرداس. لقد علمت بنو أسد بأن أسد اللي هم الأزد تقال بالسين وبالزاي، لقد علمت بنو أسد بأن تقحمنا المشاعر معلمين، تركنا بعككا بعكك بن خويلد وابني هشاما وحربا حرب بن صراد والمسيب هذا مخزومي إذ لقينا، هذا يعني أسماء من قتلوا، تركنا بعككا وابني هشام وحربا والمسيب إذ لقينا وعوفا بعده العوام رهنا ولم نكن من قريش أو جرينا يعني خائفين أو جر، تركنا تسعة للطير منهم بمكة والسباع مطرحين، تركناه للطير والسباع مطرحين، فلما أنقضينا الدين قالوا نريد السلم، قلنا قد رضينا، وضعنا الخرج موظوفا عليه يؤدون الإتاوة آخرين يعني ذليلين، لنا في العير دينار مسمى به حز الحلاقم يتقون، يعني لولا الدينار حز الحلاقم، ولولا ذاك ما جالت قريش شمالا في البلاد ولا يمينا. الله الله الله الله الله الله الله الله. قال فلم يتزل قريش تؤدي إلى الأزد دينار حتى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة فطرحه فيما طرح من سنن الجاهلية، وقتل المسيب بن عابد بن عبد الله بن عمر المخزوم، لقيهم أبو صفيح الدوسي، هذا خال أبي هريرة وخال فقتله، ويقال خال أبي أزيهر، واللي يظهر أن سعد بن صفيح أو بن صفيح على وزن صبيح إن خال أبي هريرة، وسيأتي في ترجمته سبحان الله العظيم. طيب وقال أيضا ذكر قصة بني جذيمة اللي قتلهم خالد لأنها لها جذور في الجاهلية يعني جذور عميقة، وذكرها ذكر الجذور هذه حتى أن عبد الرحمن بن عوف تكلم على خالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وتم تكلم خالد على عبد الرحمن في الموضوع هذا في موضوع جذيمة، وقال أن تأخذ بثار الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحاب. ثم إن ضرار بن الخطاب خرج إلى خالد بن عبيد بن جابر وهو أبو قارض وكان حليفا لبني زهرة وهو من عبد مناه من كنانة، فقال خذ لنا عيرنا ودماءنا وما أخذ منا، فقال أعينكم عليهم ولا أعينهم عليكم، فقال ضرار بن الخطاب دعوت إلى خطة خالدا من المجد ضيعها خالد. ثم إن قريش تهيأت للغزو، قالوا ولما قتل هشام بن الوليد أبا أزيهر أرسلت بنو المغيرة يسألون وينظرون ماذا تصنع بنو عبد مناف وما تجمع عليه، فآتاهم عينهم وجاسوسهم فأخبرهم بما كان من غضب عبد مناف لقتل جاري أبي سفيان اللي هو أبو أزيهر، فدعا أبو سفيان في بني عبد مناف فاجتمعوا إليه، فقام أبان بن سعيد بن العاص ولد أبي أحيحة فقال يا أبا سفيان أيكون شر قريش فيما بينها في كبش أصلع من الأزد، يعني أبو أزيهر يعني قريش تفني بعضها في كبش أصلع من الأزد، هو كبش. قال أبو سفيان يا أبان أتريد أن تفرق عني الدعوة، يعني أنا الزعيم، أما والله إني لأنا إذا حميت. إي والله. فقال أبان احمي حيث تنفعك الحمية، ولكن خير مما تريد أن تعطي بخفرتك وتؤدي عن حموك يعني صهره وتستصلح عشيرتك، هذا الكلام. يقول الحمية احتمي على كيفك، لكن أحسن من هذا أن تدفع الخفرة وتؤدي عن حموك هذا وتستصلح عشيرتك. فرجع أبو سفيان وهو يقول لا ينتطح في قتله عنزان، ويقال أن هذا أول من قالها النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذه عصماء بنت مروان، ذكرنا قصتها. قال وهؤلاء بنو أبي أحيحة حموا لخؤلتهم فيهم، يعني أخوالهم من هؤلاء، وكانت صفية بنت المغيرة وهي أكبر من هند عند أبي أحيحة، وذكروا أخبار، وقالوا والتقى سعيد بن صفيح الدوسي بجير بن العوام بن خويلد أخو الزبير باليمامة، التقيا تاجرين فغره هذا سعد بن صفيح فغره فقدمه فضرب عنقه وقال هذا بأبي أزيهر، والله استلجت دوس، إحنا قتلوا كثير في قريش ومن سادات ميل بجير بن عوام بن خويلد أخو الزبير بن عوام. قال بجير بن العوام قبل أن يضرب عنقه سعد بن صفيح هذا دعني حتى أقول شعرا، قال قل، قال ألكني إلى ليلى بآية أومأت برجع لسان خاف عينا فلجلج. الله الله. ألكني إلى ليلى يعني أرسل رسالة إلى ليلى، الألوكة رسالة، والآية لما أومأت برجع لسان خاف عينا فلجلج، خاف الجاسوس فتلجلج كذا وقال كلام. وآية ما أني وجدت أخا القلى وشر الأخلاء الخليل الممزج. الله، أي والله صدق، شر الأصدقاء الخليل الممزوج، هذا اللي ما هو بصافي، لا يثبت على خلق، ملول متقلب كل يوم له رأي. الله أنه صدق. وشر الأخلاء الخليل الممزج. وأبيض لذ الخمر صرفا صبحته، إذا اتخذ الصبح القميص المفرج. وجدت عليه مغرما فحملته، وفرجت ما إن إخال ما إن خال ألا يفرج. يقول أنا يعني هذه أفعالي. فقدمه الآخر فضرب عنقه، اللي هو سعد بن صفيح، على وزن صبيح. وولد أبو أزيهر أبو حنأة وجنادة وعبد الله، وولد أبو حنأة شميلة، وتزوجها مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه، فأصابته رمية يوم الجمل فمات، وكان مع عائشة، فتزوجها بعده شميلة عبد الله بن العباس في البصرة، عبد الله بن عباس لما أمره علي بن أبي طالب. فذلك قول أحد الشعراء، وهو عيينة بن مرداس السلمي، كان شاعرا خبيث اللسان، يعاتب عبد الله بن عباس في هذا البيت لأنه لم يعطيه العطاء، ويسمونه أبو فسوة هذا عيينة بن مرداس. يقول: فلو كنت من زهران قربت مجلسي، ولكنني مولى جميل بن معمر. يعني إن اللي عندك في البيت زهرانية، لو أني منهم كان قربت مجلسي، يعني أبغى الدراهم. طيب، حنا طولنا في قصة أبي أزيهر من أجل فقط أن نأخذ فكرة عن عن عن دوس وفرح النبي صلى الله عليه وسلم به. بعد ذلك سأترجم الآن للطفيل بن عمر ولأبي هريرة وقدوم الوفد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نذكر أيها الأخوة إسلام الطفيل بن عمر الدوسي. قالوا هو الطفيل بن عمر بن طريف من زهران، من دوس، من دوس من زهران، لأنه هو دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن حارث من مالك بن نصر بن أسد. وكان له حلف في قريش، وكان ولذلك حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقبل إلا هدية قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. بعض الناس يقول أن ثقفي أو دوسي زادها أبو هريرة من عنده، لكن أبو هريرة بريء من ذلك. كان في حلف بين قريش وبين ثقيف وبين دوس، وذكرناه في العهد المكي. وكان الطفيل بن عمر رجلا شريفا شاعرا سيدا في قومه، مليئا يعني غني كثير الضيافة، يعني سبحان الله إمام. فقدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش وقالوا: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وسفه أحلامنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه والرجل أخيه والرجل زوجه أو زوجته، إنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل علينا منه من الفرقة ومن الشر، فلا تكلمه يا طفيل ولا تسمع منه. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه. فغدوت إلى المسجد وقد حشوت أذني كرسفا، يعني قطنا، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، حتى كان يقال لي ذو القطنتين، يعني في تلك الأيام. قال: ثم غدوت يوما إلى المسجد، كان يمكث بالأيام، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا يأخذ بالألباب، فقلت في نفسي: وأثك لأمياه، والله إني الرجل ولبيب وشاعر، وما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول. بطلت حيلة الشيطان، دائما الإشاعات والتشويش والتشويه والتهويش حتى ما تسمع، لأن الحق سبحان الله في ذاته قوي، وهذا اللي أراد الشياطين الإنس والجن، إنك ما تسمع. قال: فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، إن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف إلى بيته، ثم اتبعته عليه الصلاة والسلام حتى إذا دخل بيته دخلت معه، فقلت: يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوه لي، والله يا محمد ما تركوني يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم إن الله تعالى أبى إلا أن يسمعني، فسمعت قولا حسنا، فأعرض علي أمرك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا عليه القرآن، الله أكبر، مجلس عظيم. الإسلام كذا بس اعرضه العرض الصحيح، يدخل القلوب، يدخل العقول، يدخل الفطر، والقرآن أعظم. فقال الطفيل: لا والله ما سمعت قولا قط أحسن من هذا، ولا أمرا قط أعدل من هذا. قال: فأسلمت وقلت: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في قومي في السراء هذه كلها، وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله تعالى أن يكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم به. هذا رجل عاقل سبحانه، طلب معونة الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل له آية، عونا له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر. الثنية هذه إذا انحدرت منها انحدرت على الجماعة هذا الحاضر. قال: وقع نور بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها مثله وقعت في وجهي لفراق دينه. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق وهم في أماكنهم. قال: فدخل بيته، قال: فأتاني أبي عمرو بن طريف هذا الدوسي، فقلت له: إليك عني، إليك عني يا أبتاه، لست مني ولست منك. سبحان الله، شفت السيد مثل سعد معاذ مثل هذا يبدأ من أول يوم كذا، بل من أول لحظة. قال: لما يا بني؟ قال: إني قد أسلمت واتبعت دين محمد، وكانوا قد سمعوا. قال: يا بني، ديني دينك، الله أكبر، يعني ما يفرقني عن وياك شيء، ديني دينك. قلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك. ففعل، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أتتني صاحبتي الزوجة، فقلت لها: إليك عني، إليك عني، لست منك ولست مني. قالت: ولما بأبي أنت؟ قلت: فرق الإسلام بيني وبينك، إني قد أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: ديني دينك. قلت: فاذهبي إلى حسي ذي الشراء فتطهري من حسي. وكان ذو الشراء صنم دوس، والحسي حما له يحمونه به وشل من ماء يهبط من الجبل، الوشل الماء القليل يتحلب من الصخر. فقالت: بأبي أنت، أتخاف على الصبية من ذي الشراء شيئا؟ قلت: لا، أنا ضامن لما أصابك. تعني نفسها الصبية، تقول: تخاف علي من الصنم وتركنا دين. فقلت: لا، اذهبي فاغتسلي، أنا ضامن لما أصابك. فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فقلت: يا رسول الله، غلبتني دوس، أدعو الله عليه. فقال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي به. قال أبو هريرة: قيل: يا رسول الله، أدعو على دوس؟ قال: اللهم اهدي دوسا وأتي به. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طفيل، اخرج إلى قومك وادعهم إلى الله وارفق بهم، وارفق بهم. فخرجت إليهم، فلم أزل بأرض دوس أدعوها إلى الله حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر، ومضت أحد، ومضت الخندق والحديبية. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس، سبعين أو ثمانين بيت من دوس، معهم أبو هريرة. ثم لحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين. فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا ميمنتك واجعل شعارنا مبرور. ففعل. قالوا: فشعار الأزد كلها إلى اليوم في حروبهم مبرور، هذا الشعار اللي بينه. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. فقلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين، صنم عمرو بن حممة الدوسي. هذا عمرو بن حممة أيضا له شأن عظيم في الجاهلية، وذكرناه في العهد المكي. صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فبعثه إليه فحرق ذي الكفين، فجعل الطفيل وهو يوقد النار عليه، وكان الصنم من خشب، يقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حششت النار في فؤادك. وفي لفظ: أنا حشوت النار في فؤادك. حششت يعني أوقدت، وحشوت معروف. قال: فلما أحرقت ذا الكفين، بان لمن بقي من دوس ممن تمسك به أنه ليس على شيء، وأنه لا يمنع نفسه، فأسلموا جميعا. قال: ورجع الطفيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب، فكان معه بالمدينة، فلما ارتدت العرب في وقت الصديق خرج مع المسلمين فجاهد حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل سمى على والده، فقتل الطفيل بن عمرو شهيدا في اليمامة، لا إله إلا الله، وجرح ابنه عمرو بن الطفيل وقطعت يده، ثم استبل وصحت يده، فبينما هو عند عمر بن الخطاب اللي هو عمرو بن الطفيل أتي بطعام فتنحى عمرو بن الطفيل، فقال عمر بن الخطاب: ما لك يا عمر؟ لعلك تنحيت لمكان يدك. قال: أجل يا أمير المؤمنين، لا يريد أن يتقذر أو شيء، يده مقطوعة. سبحان الله، رجل شريف. قال عمر بن الخطاب، هو الله الشريف أيضا عمر: والله لا أذوق هذا الطعام حتى تسوطه بيدك، فوالله ما في القوم أحد منا بعضه قد سبقه إلى الجنة إلا أنت. الله أكبر. ثم خرج عمر بن الطفيل عامل يرموك في خلافة عمر فقتل شهيدا. وأيضا كان ممن هاجر مع الطفيل رجل، سبحان الله، لها قصة مذكورة في صحيح مسلم. هذا الرجل يقولون أنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة أن الطفيل بن عمرو أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا قبل ما يهاجر المدينة، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ وحصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يذهب إلى الصلاة، للذي ذخره الله الأنصار، لعل هذا كان بعد البيعات أو في وسط البيعات. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو معه أبيات من قومه ومعه رجل من قومه. قال: فاجتوى المدينة، الرجل هذا متعود على الهواء الطلق والمدينة بلد زراعي. قال: فمرض، فجزع الرجل فأخذ مشاقص له فقطع براجمه، البراجم العروق اللي خلف الإبهام، هذه اللي هي في الرسغ رابطة بين الذراع وبين الكف، هذه سبحان الله مربوطة بالقلب، فهو أخذ المشاقص مثل السهم فقطع البراجم. قال: فشخبت يداه الدم حتى مات نزف. فرآه الطفيل بن عمرو، قالوا هذا انتحر وأساءوا به الظن، وهو فعل يعني أمر قبيح. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، ورآه هيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: يا فلان، ما صنع بك ربك؟ قال: يا طفيل، غفر لي ربي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كان صادق لكن ابتلي بهذا الذنب. فقال: وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، أنت اللي أفسدت، هذا خلق الله، أنت اللي أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، يعني كما غفرت له اغفر ليديه، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجابة. لما كان الطفيل في بعض الطريق لقتال مسيلمة قال: رأيت رؤيا، فقلت لأصحابي: إني رأيت رؤيا فأعبروها. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت رأسي قد حلق، وأنه خرج من فمي طائر، وأن امرأة لقيتني وأدخلتني في فرجها، وأن ابني يطلبني طلبا حثيثا فحيل بيني وبين. شوف أربعة أشياء: رأسي حلق، وخرج من فمي طائر، وامرأة لقيتني وأدخلتني في فرجها، وابني يطلبني طلبا حثيثا وحيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا رأيت، خيرا رأيت. فقال الطفيل: أما أنا والله فقد أولتها، أما حلق رأسي فقطع رأسي، وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي وأدفن فيها، وقد رجوت أن أقتل شهيدا في وجهي هذا، وأما طلب ابني إياي فلا أراه إلا سيغدو في طلب الشهادة، ولا أراه إلا سيلحق بنا. الله أكبر. فقتل الطفيل شهيدا يوم اليمامة، وقطعت يد ابنه، وذكرنا خبرها. ثم خرج عامل يرموك بخلافة عمر فقتل عمرو بن الطفيل شهيدا رضي الله تعالى عنه. والطفيل هو اللي هدم هذا الكفين بعد فتح مكة. يقول الطفيل رضي الله تعالى عنه في رواية أنه قال أن أوسا تعاصت علي، فقال: يا رسول الله، غلب على دوس الزنا والربا، هو اللي منعهم من الإسلام، فادعوا الله عليهم. قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وكان يلقب ذا النور من أجل النور اللي كان أعطاه الله إياه. بعد إسلامه تهددته قريش، يعني رجل شريف بيأثر في الشراء كله، والأزد بينهم أصلا دوس بينهم بين قريش ما قد تقدم، فهددوه وتوعدوه، فذكرهم بأنه سيد دوس، وأنهم لو تعرضوا له فلن تتركهم دوس فهابوه. يقول رضي الله عنه: ألا أبلغ لديك بني لؤي على الشنآن والعضب المرد بأن الله رب الناس فرد تعالى جده عن كل ند وأن محمدا عبد رسول دليل هدى وموضح كل رشد رأيت له دلائل أنباتني بأن سبيله يهدي لقصدي وأن الله جل له بهاء وأعلى جده في كل جدي وقالت لي قريش عد عنه فإن مقاله كالعر يعدي يعني كالجرب فلما أن أملت إليه سمعي سمعت مقالة كمشور شهدي مثل العسل وألهمني هدايا الله عنه كذا يعني هداني الله كذا وأبدل طالعي نحسي بسعدي ففزت بما حباه الله وفاز محمد بصفاء ودي ففزت بما حباه الله قلبي وفاز محمد بصفاء ودي يعني ود صافي ومحبة صافية سبحان الله العظيم. وقالوا وكان أول من قدم المدينة قالوا إن شاعر فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل الشعر قال فأسمعته قال فاستمع مني الآن فقرأ عليه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا بعض أخبار الطفيل رضي الله تعالى عنه. أما أخبار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأخباره أيضا عظيمة نأخذ منها طرفا وإن كان أخبار أبي هريرة يعني أخباره يعني سبحان الله عظيمة للغاية يعني كثيرة جدا لكن نأخذ طرف منها. يقولون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اسمه كان عبد شمس وسمي في الإسلام عبد الرحمن أو عبد الله على اختلاف وبعضهم يقول اسمه عبد غنم أو عبد نهم. المهم كان معبد لبعض أصنامه وعبد لله والكلبي يقول له اسمه عمير بن عامر وأمه ابنة صفيح وخاله سعد بن صفيح هذا من أشداء دوس وكان لا يأخذ أحد من قريش إلا قتله بأبي أزيهر حتى أبو جير بن عوام ذكرنا قصة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قدمنا المدينة مع الطفيل 80 بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وكان قد أناب على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري دائما ينوي بسباع هذا وهو يؤم الناس في صلاة الصبح لما قدموا. قال فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم كاملة الله أكبر وفي الثانية ويل للمطففين كامل. سيقول الآن أبو هريرة يعني تعقيب على هذا على ويل المطففين تذكر واحد كان يطفف في بلاد دوس. قال أبو هريرة ولما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي إي والله. قال وأبق مني غلام في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته فبين أنا عنده اطلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك؟ قلت نعم وهو حر لوجه الله فأعتقته فرحا بالإسلام. يقول أبو هريرة ونشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان امرأة معروفة من العرب وكانت أجرتي ليست دراهم بطعام بطني فقط تطعمني وعقبة رجلي يعني أحيانا تركبني فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا إذا ركبوا يحدو لهم الحدى وإذا نزلوا يخدمهم بطعام بطنه فقط وعقبة رجله. قال ثم زوجنيها الله عز وجل هذه اللي كانت مستأجرته صارت زوجة له فأحمد الله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. أبو هريرة هذا سبحان الله الطريف يعني دوسي زهراني لكنه فيه طرافة فيه خفة دم سبحان الله العظيم وفيه شدة يعني قوي في دين الله ما بضعيف خاله سعد بن صفيح وهو أعظم من خاله. يقول سعيد المسيب يعني المخزومي أخذ بنت أبي هريرة استفاد من كثيرا. يقول أبو هريرة أكريت نفسي من ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي فكانت تكلفني أن أركب قائما وأن أورد حافي إذا جيت أركب أركب هنا قائم وإذا أورد البل أورد هنا حافي فلما كان بعد ذلك زوجنيها الله فكلفتها أن تركب وهي قائمة وأن ترد وهي حافي سبحان الله العظيم. وتمخط يقول دائما يروي عن محمد بن زيد والراوي عن محمد أيوب السختياني والراوي عن أيوب حماد بن زيد ما أحسن الأسماء. قالوا تمخط أبو هريرة يوما استنثر وعليه ثوب من كتان ممشق فتمخط فيه فقال بخم بخم أبو هريرة يتمخط في الكتان والله لقد رأيتني أخر فيما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة فيجيء الجائي يرى أن بي جنون من الصرع وما بي للجوع، فيبركون على صدري وينفثون علي وأنا ما بي للجوع، ولقد رأيتني وإني لأجير لابنة غزوان، وفي لفظ لابن عفان وابنة غزوان، بطعام بطني وعقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلوا. فقالت يوما لتردنه حافية ولتركبنه قائمة، فزوجنيها الله بعد ذلك. وقال أبو هريرة: ما شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط إلا قسم لي منه، إلا ما كان من خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة. وكان أبو هريرة وأبو موسى قدم بين الحديبية وخيبر في الشهر هذا في محرم اللي هو أو في صفر، الحديبية رجعوا في ذي الحجة وخيبر ستأتي في صفر، يعني شهر في أول السنة السابعة. فقدم أبو هريرة سنة 7 والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر في أول 7، فسار إلى خيبر حتى قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. يقول أبو هريرة: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ما كنت سنوات قط أعقل مني ولا أحب إلي أن أعي ما يقول عليه الصلاة والسلام مني في هذه السنوات 3. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أمهم كلثوم المهاجرة، قال: صحب أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، سنة 7 و8 و9 و10، ومات عليه الصلاة والسلام في أول 11. وقالوا: قدم أبو هريرة المدينة في نفر من قومه وافدين، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. قال: فأتينا المسجد وهم في صلاة الصبح، فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم، وفي الثانية ويل للمطففين. قال أبو هريرة: فأقول في الصلاة: ويل لأبي فلان، رجل في بلادنا له مكيالان، إذا اكتال لنفسه اكتال بالوافي، وإذا كال يكيل بالناقص، ويل للمطففين. سبحان الله، دخل القرآن فيه. فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع، هذا الوكيل أمير المدينة، فزودنا، فقدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام وقد افتتح خيبر، فكلم المسلمين فأشركونا في سهمانهم. الحمد لله. قال أبو هريرة: والله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، والله أن نحبه، أي والله. فقلت له، يقول الراوي: وما يعلمك ذلك؟ قال: سأخبره، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها ذات يوم إلى الإسلام فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال: مالك؟ قلت: يا رسول الله، كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام ما تأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. قال: ففعل عليه الصلاة والسلام، فجئت فإذا الباب مجافى، وسمعت خضخضة الماء، فلبست درعها وعجلت عن خمارها، ثم قالت: أدخل يا أبا هريرة. مجاف يعني مردود. قال: فدخلت، فلما دخلت نظرت إليه وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، الله أكبر. قال: فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطير بين السماء والأرض وأبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، فقلت: أبشر يا رسول الله، قد أجاب الله دعوتك وقد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات وإلى كل مؤمن ومؤمنة، كان مؤمن حقيقي. فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو هريرة: فليس يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا أحبني، أي والله. ولذلك شف الآن الإباضية والخوارج وجفاة الأعراب والإسماعيلية في نجران، إذا جوا يلمزون أهل السنة قالوا: قوم أبي هريرة، يعني يسخرون، لأن ما فيهم إيمان. المؤمن والله يحب أبو هريرة، والله له فضل على كل مؤمن، جمع الحديث. قال أبو هريرة: وخرجت يوما من بيتي إلى المسجد، والله لم يخرجني إلا الجوع، فوجدت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا هريرة، ما أخرجك هذه الساعة؟ قلت: ما أخرجني إلا الجوع. قالوا: نحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. فقمنا فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بكم هذه الساعة؟ فقلنا: يا رسول الله، جاء بنا الجوع. فدعا عليه الصلاة والسلام بطبق فيه تمر، وأعطى كل رجل منا تمرتين، وقال: كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فإنهما ستجزيانكم يومكم هذا، والرزق يأتي يوم بيوم. قال: فأكلت تمرة وجعلت تمرة في حجزتي، فرآني النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام شديد الانتباه لأصحابه والاعتناء بهم. قال: يا أبا هريرة، لما رفعت هذه التمرة؟ قلت: يا رسول الله، رفعتها لأمي. قال: كلها، وإنا سنعطيك لها تمرتين. قال: فأكلتها وأعطاني لأمي تمرتين، الله أكبر. قال ابن شهاب الزهري: وإن أبا هريرة كان أبر الناس بأمه، حتى إنه لم يحج حتى ماتت أمه لحسن صحبته لها، الله أكبر، الله أكبر. قال عبد الله بن رافع: قلت لأبي هريرة: لما كنوك أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني؟ وكان أمير المدينة يوكل مروان دائم. يعني كيف تقول لي الكلام هذا؟ أما تفرقوا مني؟ قلت بلى والله إني لا أهابك. قال: كنت أرعى غنما لأهلي، وكانت لي هريرة صغيرة، فكنت إذا كان الليل وضعتها في شجرة، وإذا أصبحت أخذتها ولعبت بها. هو صغير فكنوني أبا هريرة. قال: وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سمعت منك حديثا كثيرا وأنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته فغرف بيده فيه، ثم قال: ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. سبحان الله العظيم. وقال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما رأيت من حرصك. الله أكبر، هذه منقبة. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه. وقرأ أبو هريرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى. فقال: إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، والله الموعد. ويقولون إن المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث، والأنصار لا تحدث، وأبو هريرة يحدث. وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم بالأسواق، تجار. وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام، يعني الأراضي والقيام عليها، هي مفروض أراضيهم اللي قالها ابن مالك: وأراضون شذ والسنون. وإني كنت امرأ مسكينا، فكنت أكثر مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام، فأحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال: من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فبسطت ثوبي فحدثني ثم قبضته إليه، فوالله ما كنت نسيت شيئا سمعته منه. وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا هذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. الحمد لله، الحديث المعمول به في المدينة في الصدر الأول خلاص معمول به، جاز القنطرة. والحديث اللي ما عليه العمل سواء من أبي هريرة ولا من غيره. وأكثر حديث أبي هريرة في الوصايا، يعني مثل صحيفة همام بمنبه، هذه فيها 150 حديث رواها أحمد بطولها في المسلم، أكثرها وصايا: وكان في بني إسرائيل قبلكم، وحديث في التوبة، وحديث في كذا. يعني حديث أبي هريرة اللي في العمل في الشريعة قليلة. قال أبو هريرة: لولا آية في القرآن ما حدثتكم بحديث، وتلا هذه الموعد. ولكن الموعد الله، نعوذ بالله أن نكون أن نؤذي ولي من أولياء الله. قال أبو هريرة: وكنت حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام وعائين، فأما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وفي لفظ: لو أنبأتكم بكل ما أعلم لرماني الناس بالخزق أو بالخزف، وقالوا أبو هريرة مجنون. وقال: لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر. قال الحسن البصري: صدق والله، لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق كما حصل في وقت الحجاج وابن الزبير ضربوه بالمنجنيق ما صدقه الناس. اللهم استعان. قال: وجاء أبو هريرة إلى كعب يسأل عنه، وكعب في القوم، فقال كعب: ما تريد من كعب؟ قال: أما إني لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فقال كعب: أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا اثنان: طالب علم وطالب دنيا، لا يشبع من هما. فقال أبو هريرة: إذن أنت كعب؟ قال: نعم أنا كعب. قال: لمثل هذا جئت أطلب الحكمة. طالبان لا يشبع: طالب العلم وطالب المال الدنيا. وقال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قراط. قال عبد الله بن عمر: انظر ما تحدث يا أبا هريرة، فإنك تكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو هريرة بيده وذهب به إلى عائشة فسألها، فقالت: صدق أبو هريرة. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، إنه والله ما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق، إنما كان يهمني كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنيها، أو لقمة يلقي منيها، إما كلمة يعلمنيها أو لقمة يطعمنيها. الله المستعان. وقال: لم يكن يشغلني عن النبي عليه الصلاة والسلام غرس الودي، يعني صغار النخل، ولا الصفق في الأسواق. فقال ابن عمر: أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحفظنا لحديثه. وقال أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وكنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام لشبع بطني، لا أكل الخمير ولا ألبس الحبير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، ألصق بالحصباء من الجوع، وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي إلى بيته فيطعمني، وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها ونلعق ما فيها. قدموا في شهر واحد، أهل الحبشة وأهل الأشعريين وأهل دوس كلهم قدموا في شهر واحد. وقال أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت له أي سورة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في صلاة العتمة العشاء؟ قال لا أدري. قلت ولم تشهدها معنا؟ قال بلى. قلت ولكني أدري قرأ سورة كذا وكذا، يعني إني أنا أضبط. وقالت عائشة لأبي هريرة إنك لتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما سمعت منه. فقال أبو هريرة يا أمة طلبتها، يعني هذه الأحاديث، وشغلك عنها المرآة والمكحلة تتزينين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يشغلني عنه شيء عليه الصلاة والسلام. هو ترى يأخذ حقه ما عليك. وتواعد الناس بالجابية، وهم بالجابية قبة من قباب معاوية في اجتماع، فقام أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وقال معاوية بلغني أن رجلا دخل على معاوية فقال مررت بالمدينة فإذا أبو هريرة جالس في المسجد حوله حلقة يحدثهم، يقول حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستعبر ويبكي، ثم يعود ويقول حدثني خليلي عليه الصلاة والسلام، ثم استعبر فبكى حتى قام. وقال أبو هريرة يزعم علي أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يضرب صلعته ويقول والله لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال أبو هريرة وأتيت النبي عليه الصلاة والسلام بتمرات فدعا فيهن بالبركة وقال اجعلهن في مزودك، وإذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك وخذه ولا تنثر التمر ولا تنظر فيه. قال فجعلته في مزودي فوجهت منه رواحل في سبيل الله. سبحان الله، يأخذ ويبيع ويأخذ ويأكل، بس لا تعده ولا تنظر فيه ولا لا تحرس. قال فكنت آكل منه وأطعم منه وكان في حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فذهب مني. سبحان الله العظيم. قال وقسم النبي عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات، وأعطاني 7 إحداهن حشفة، ولم تكن تمرة أعجب إلي منها من 7، شدت لي مضاغي، المضاغ المضغ نفسه يعني هي قوية من التمر القوي هذا، ليست حشفة يعني فاسدة، لا الحشف هو رديء التمر بس بعضه يكون فيه لحم كذا قوي. وقال أوصاني خليلي بثلاث لا أتركهن حتى ألقاه، الوتر قبل النوم، وصيام 3 أيام من كل شهر، والغسل يوم الجمعة، وفي لفظ 2 ركعتي الضحى. وقال أيضا والله يا أهل الإسلام إن كانت إجارتي إلا على كسرة يابسة أو عقبة في ليلة مظلمة، يعني أركب قليلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة اسمعوا الوصايا هذه، كن ورعا تكن من أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس، وأحب للمسلمين وللمؤمنين ما تحب لنفسك ولأهل بيتك، واكره للمسلمين والمؤمنين ما تكره لنفسك ولأهل بيتك، تكن مؤمنا، وجاور من جاورت بإحسان تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب. قال أبو هريرة وأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقال ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل تقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ترقي بها 3. وقال أبو هريرة بعثني النبي عليه الصلاة والسلام على العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وأوصاه بي خيرا، فلما فصلنا قال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصاني بك خيرا، فماذا تحب؟ قلت تجعلني أؤذن لك ولا تسبقني بآمين، يعني أؤذن ولا تسبقني بآمين، أحيانا يؤذن في مكان مرتفع وإذا رجعوا إذا قرأوا الفاتحة، فأعطاه ذلك. قال أبو هريرة لما ودعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قال أبو هريرة وعدني النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو، غزو البلدان، قال فإن أدركها أنفق فيها مالي ونفسي، فإن قتلت فأنا من أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. قال أبو هريرة أفلا تروني شيخا قد كبرت حتى كادت ترقوتاي تلتقي من الكبر؟ قالوا بلى. قال ومع ذلك والله إني لأرجو ألا أموت حتى ألقى عيسى بن مريم فأحدثه عن نبي الله فيصدقني، فإن أنا مت ولم ألقه ولقيتموه من بعدي فأقرأ عليه السلام أو أقرئه مني السلام. سبحان الله العظيم، قولوا إن أبا هريرة يقرأ عليك السلام. وقال أبو هريرة إني لأرجو أن آكل مع عيسى بن مريم بأصبعي هذه. سبحان الله العظيم. وقال أبو هريرة إني لأشحذ سيفي منذ 15 سنة للمسيح الدجال، وإن عيسى بن مريم نازل فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. وقال إنه ليغشى علي بين حجرة عائشة وأم سلمة من الجوع. قد وضعنا نحن صورة لأماكن الحجرات موجودة في القنوات. وقال أبو هريرة: ما كان لنا طعام على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا التمر والماء الأسود. وقال: أتى علي ثلاثة أيام ولياليهن صائما لا أقدر على شيء، فانصرفت وراء أبي بكر فسألني: كيف أنت يا أبا هريرة؟ ثم انصرف، فعرفت أن ليس عنده شيء. ثم انصرفت وراء عمر عشاء فقال: كيف أنت يا أبا هريرة؟ ثم انصرف، فعرفت أن ليس عنده شيء. ثم انصرفت وراء علي بعد المغرب مرة ثالثة فقال: ادخل يا أبا هريرة. فأي فرح فرحت لما قال ادخل. فقال علي: يا بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، اطوي بطنك الليلة لله، لا إله إلا الله، فإن عندنا ضيفا، احتسبي بنت رسول الله فاطمة. قال: فجاءت بخبزتي مثل هاتين، يعني قدر الكف، وقام علي إلى المصباح كأنه يصلحه فأطفأه، وحرك أفواههما وليس يأكلان شيئا. قال: يا بنت رسول الله، هل من شيء؟ قال: فتخرج مزودا مثل تيه، تيه لازالت في لغة زهران اليوم مثل تيه، وقال بكفه كلها فيها كف من سويق وخمس تمرات أو نصف، وقال بنصف كفه. قال: فأكلتهن ولم يقعن مني موقع من شدة الجوع. قال أبو هريرة: والله لكنت أتبع الرجل أسأله عن الآية من كتاب الله أنا أعلم بها منه ومن عشيرته، والله ما أتبعه إلا ليطعمني تمرة أو شفة من سويق أسد بها جوعي. فأقبلت أمشي مع عمر ذات يوم أحدثه حتى بلغ بابه، فأسند ظهره إلى الباب واستقبلني بوجهه وقال بيده على الباب: كلما فرغت من حديث حدثته بآخر حتى إذا لم أرى شيئا انطلقت. فلما كان بعد لقيني فقال أبا هر، يقول عمر: أما والله لو كان في البيت شيء لأطعمناه، ولكن والله ما كان في البيت شيء، لا إله إلا الله. قال أبو هريرة: ما أحد من الناس يهدي إلي هدية إلا قبلتها، فأما أن أسأل فلم أكن لأسأل. وقال أبو هريرة: لا خير في فضول الكلام. ودخلت على أبي هريرة ابنة له تنزو على ظهره وهو يقول: يا بنية لا أحليك الذهب فإني أخشى عليك اللهب. سبحان الله العظيم. وقال: لا تلبسي الذهب فإني أخشى عليك اللهب. ولقيت أبا هريرة ابنة له فقالت: إن الجواري يعيرنني، يقولن: أباك لا يحليك الذهب؟ فقال: قولي لهن: إن أباي لا يحليني الذهب، يخشى علي حر اللهب. هو سبحان الله الطريف. وقال أبو هريرة: ما أحب أن لي 70 راحلة وأنا بالمدينة لا أشهد الجمعة، ولا أن أصلي بالحرم أحب إلي من أن أتخطى، لأن أصلي بكذا أحب إلي من أن أتخطى. وقال: درهم يكون من هكذا، ومسح العرق عن جبينه، أتصدق به أحب إلي من 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 من مال فلان رجل سماه. وقال: أن أدع 400 درهم دينا أحب إلي من أن أدع 400 درهم عينا، يعني كنوز عندي، الدين يقضيه الله عز وجل إن كان ترك له وفاء. وبعث مروان مع كاتبه إلى أبي هريرة بمئة دينار، فلما كان من الغد قال: اذهب إليه وقل له إني أخطأت، ليس إليك بعث بها. دائما الحكام يفعلون مثل هذا، يختبرون. وإنما أراد مروان أن يعلم أن يمسكها أبو هريرة ويفرقه. قال: فأتيت فقال: والله ما عندي منها شيء، ولكن إذا خرج عطائي فاقبضوها منه. الله أكبر يا أصحاب محمد، الله أكبر، والله ما مثلكم أحد، ولن تلد النساء مثلكم أبدا أبدا، إي وربي. وبلغ أبو هريرة مر أبو هريرة على الرجل فسلم عليه، فقيل إنه يهودي، فرجع إليه فقال: رد عليه سلامي. قال: قد رددته. قال: اللهم أكثر ماله وولده، يعني قال: رد عليه سلامي وادعو لك. فلما رده قال: اللهم أكثر ماله وولده، ايش اسوي له. وكان أبو هريرة إذا ذكر عثمان وعلي قال: لا تقولوا للميت إلا خيرا، ولا تقولوا للحي إلا خيرا، واحفظوا ألسنتكم، إي والله. وكان أبو هريرة إذا صلى على الميت يقول: اللهم إن كانت هذه النفس زاكية فزكها، وإن كانت خاطئة فاغفر لها. ورأى أبو هريرة رجلا راكبا على دابة وغلامه يسعى من خلفه، قال: يا عبد الله احمله، فإنما هو أخوك، روحه مثل روحك. وكانت لأبي هريرة امرأة فبقيت زمانا لا تشتكي، فأراد أبو هريرة يعني ما تمرض، فأراد أبو هريرة أن يطلقها، ثم إنها اشتكت، فقال أبو هريرة: منعتنا هذه طلاقها بشكواها. والله في خفة دم رضي الله تعالى عنه، وحنا كنا بنطلقها لما مريضت خلاص. وقال أبو هريرة: لولا الحج والعمرة والغزو لأحببت أن أموت وأنا عبد مملوك، لأن المملوك إذا أدى فريضة الله ونصح لمواليه كان له أجران، وللحر أجر واحد. وسألوا أبا هريرة عن المروءة فقال الثبوت في المجلس والغداء والعشاء بأفنية البيوت حتى يأتي المساكين والضيوف واستصلاح المال اللي عندك ومعونة الإخوان والذب عنهم إذا غابوا، والله هذه المروءة جمعها والله كله. وكان لأبي هريرة برذون وبعير، وكان من المدينة على 5 أميال، فربما لم يجئ الجمعة بعد ذلك. وكان لأبي هريرة مسجد في مخدعه، ومسجد في بيته، ومسجد في حجرته، ومسجد على باب داره. المخدع غرفة النوم الداخلية، والبيت الخارجي، والحجرة الحوش، وعلى باب الدار. فإذا خرج صلى في المساجد هذه جميعا، وإذا دخل صلى فيها جميعا. وكان له مكوك، مكوك الصاع، وضع فيه 3000 نواة، فكان لا ينام حتى يسبح. وقالوا إنه يسبح 12000 تسبيحة، ويقول أسبح بقدر ديتي، لأن دية الإنسان 12000 درهم، كل ليلة يسبح قدر الدية، يفتك نفسه 12000 تسبيحة بالنوى المجزع اللي في جزع. سبحان الله العظيم. وقال أبو هريرة لا تكونن أميرا ولا جابيا ولا عريفا ولا نقيبا. وقال تضيفت أبا هريرة 7، يقول أبو عثمان النهدي، فكانوا يعتقبون الليل 3، ثلث هو وثلث امرأته وثلث خادمة، يصلون الليل كله 3 أثلاث. فقلت كيف تصوم يا أبا هريرة؟ قال أصوم من الشهر 3 أيام، وإن حدث حدث قضيته. الله أكبر، سبحان الله العظيم. وقال بن مشحل كنت رديف أبي هريرة على دابته، فتأتيني الريح بريح المسك من لحيته، فأودني رأسي منه، فيقول كأنك تحب ريح الطيب أو ريح المسك، يعني مو بهذا حب في أنا. قلت نعم، فيضحك. وقال رأى أبو هريرة زنجية كأنها شيطان، فقال يا أبا سليمان المحدث اشتري لي هذه الزنجية. فانطلقت فاشتريت، وهو على حمار معه ابن له. فقال أبو هريرة لابنه أردفها خلفي، فكره ابنه ذلك، فجعل ابنه يزجيه ليخرجه من السوق. فقال أردفها خلفي ويحك، والله لشعلة من نار أجد مسها خلفي أحب لي من أن أرغب عن هذه ألا أحملها، إني لو انتسبت وانتسبت لم نجاوز إلا قليلا حتى نجتمع، يعني أكيد في يجمعنا جد واحد. أردفها، فأردفها خلفه، سبحان الله، غاية التواضع. وقال أبو هريرة كان يقول أي ربي لا أزنيا، أي ربي لا أسرقا، أي ربي لا أكفرا. قيل له أتخاف؟ قال آمنت بمصرف القلوب أو محرف القلوب 3 مرات. أي والله، مزيغة ومحرفة مزيغة، وأعوذ بالله. فيدعو ربي يقول يا ربي لا أزني، يا ربي لا أسرق، يا ربي لا أكفر، يا ربي يا ربي. وقال أبو هريرة عن الدنيا إن هذه الكناسة ستهلك دنياكم وآخرتكم، سبحان الله. وقالوا والله إن أخبار أنها أحلى من العسل، أنا أطلت عليكم. وقالوا قيل لمحمد بن سيرين وكان محبا لأبي هريرة، فكان أبو هريرة مخشوشا، قال لا بل كان لينا. قلت فما كان لونه؟ قال أبيض. قلت هل كان يخضب؟ قال نعم نحو مما ترى، وهو محمد بيده إلى لحيته وهي حمراء، أبيض ولحيته حمراء. قلت فما كان لباسه؟ قال نحو ما ترى، وعلى محمد ثوبان ممشقان من كتان. وكان محمد بن سيرين يخضب بالحنة، وقبض على لحيتي يوما وقال كأن خضابي خضاب أبي هريرة، ولحيتي مثل لحيته، وشعري مثل شعره، وثيابي مثل ثيابه، سبحان الله العظيم. محمد بن سيرين وسعيد بن سيب والحسن البصري كبار التابعين أخذوا من أبي هريرة كثيرا. وقال رجل من أهل المدينة يقول رأيت أبا هريرة يحفي عارضين، يأخذ من العارضين يعني يهذب اللحية، ورأيته أصفر اللحية، سبحان الله. وكان يكره أن ينتعل قائما وأن يأتزر فوق قميصه. وأما صفة أبي هريرة كأنكم اشتقتوا الآن تعرفون أبو هريرة، رجل آدم يعني لونه حنطي وأقرب إلى البياض، وبعيد ما بين المنكبين، صدر عريض وذو ظفرين، وأفرق الثنيتين يعني بين ثنيتيه فرقة، سبحان الله. دائما أفرق الثنيتين يجي خفيف الدم، اعتبروها في الناس اللي أفرق الثنيتين يجي دم خفيف دائما في الغالب. والله إن أخبار كثيرة رضي الله تعالى عنه، لكن عاد أطلنا عليكم كثيرا. إن شئتم اقرأوها في بن سعد وفي أخبار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال كنت مع، يقول نافع، كنت مع ابن عمر في جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامه ويكثر الترحم عليه، ويقول كان ممن حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين لا إله إلا الله. ولما مات أبو هريرة كان ولد عثمان يحملون سريره حتى بلغوا البقيع، وكان رضي الله عنه حسن الرأي في عثمان وفي علي، سبحان الله العظيم. وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية يخبره بموت أبي هريرة، فقال: انظر ما ترك، فادفعه إلى ورثتي 10,000 درهم، وأحسن جواره مقضي دينه. سبحان الله. وكان أبو هريرة ينزل في ذا الحليفة، وله دار بالمدينة تصدق بها على مواليه فباعوها. سبحان الله العظيم. وتوفي 59 في آخر خلافة معاوية، معاوية مات 60، ولما مات أبو هريرة كان عمره 78 سنة، وهو الذي صلى على عائشة في رمضان 58، وصلى على أم سلمة في شوال 59، ثم مات بعد أم سلمة. وكان الوالي على المدينة الوليد بن عتبة، فركب إلى الغابة وأمر أبا هريرة يصلي بالناس، فصلى على أم سلمة في شوال، ثم توفي بعدها في تلك السنة. رضي الله عنهم عن أصحاب محمد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله.